في طريق الدنيا احلى سلام يا حبايب اللي شرفونا قريب، احلى سلام ليهم حبايبنا اللي مروحين. خاصه من نادي حسين حسن عسكري ركحنا بهم العلاوي. ليهم عيد كفايه عيد بدات يا دبري مكري يا علي الناس ترمي بنات وعلى مني طول النبي الكون رابط عداك الفنان الشعبي الرئيس محمد الرئيس عبد العالي بنجا وفرقته من افراح العمده خالد علي محمد جريد والعمده سامح والعمده عماد كل عام وانتم بخير وتوبه بحاجه في الحب واولادك عن إذن الحبايب خمس دقايق.